إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب المعتقد الصحيح لمؤلفه الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. ولا يزال كلام المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب متعلقا ببيان أركان الإيمان الستة. قال المؤلف رحمه الله، وهو يذكر الركن الخامس من أركان الإيمان، قال: والإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر، إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا اليوم الذي يقال له اليوم الآخر. واليوم الآخر جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا بأسماء كثيرة، سمي بأسماء كثيرة، فمن أسمائه كما ذكر المؤلف اليوم الآخر، ومن أسمائه يوم القيامة، ويوم البعث، ويوم الدين، ويوم الفصل، ويوم الحساب، ويوم التغابن، ويوم الجمع، ويوم الوعيد، ومن أسمائه الغاشية والواقعة والقارعة والحاقة، إلى غير ذلك من الأسماء الكثيرة التي جاءت في كتاب الله جل وعلا. وتسمية هذا اليوم بهذه الأسماء الكثيرة يدل على عظمة هذا اليوم. ولهذا يقول الإمام القرطبي رحمه الله كما في كتابه تذكرة، قال: وكل ما عظم شأنه، وكل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. قال: فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. إذن فهذا هو يعني السر في تسمية هذا اليوم بهذه الأسماء الكثيرة، للتدليل على عظمة ذلك اليوم وهول ما سيكون فيه. قال المؤلف رحمه الله: والإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة وما يجري فيه من أمور وأهوال، وما يجري فيه من أمور وأهوال. قال: يوقن أهل السنة بذلك، يوقن أهل السنة بذلك، كما قال تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إذن كل هذه الآيات تدل على أن يوم القيامة حق وأنه آت لا محالة. ولذلك أهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا اليوم ويقينون به ويعتقدون بكل ما جاء فيه من أمور وأهوال. قال المؤلف: ويدخل في ذلك، يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث، يعني من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالبعث. ولهذا قال ويدخل في ذلك الإيمان بالبعث، ثم عرف البعث فقال وهو إحياء الموتى، وهو إحياء الموت. إذن فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأن الله جل وعلا سيبعث من في القبور، وسيحيي الله جل وعلا كل الموت للحساب، للحساب والجزاء. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. وشاهد في قوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فأخبر الله جل وعلا بأنه إذا نفخ في الصور النفخة الثانية فإن الله جل وعلا يحيي بذلك كل الموتى، فإذا هم قيام ينظرون. وقال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، والإعادة هنا الإحياء بعد الإماتة. قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذن فأهل السنة والجماعة من إيمانهم باليوم الآخر أنهم يؤمنون بماذا؟ بالبعث بعد الموت، بالبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت قد أنكره طوائف كثيرة من الكفار والمشركين، ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم عدة أدلة تدل على إمكان هذا البعث ووقوعه. ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكثير من الأدلة التي تدل على إمكان ماذا؟ هذا البعث، بل وتدل على وقوعه. والسبب في تنويع هذه الأدلة، السبب في تنويع هذه الأدلة كما قلنا هو إنكار كثير من الكفار والمشركين لهذا البعث. والأدلة التي جاءت في هذا الباب على أنواع، على أنواع. فمن أدلة ذلك أن يخبر الله تبارك وتعالى بوقوع ذلك البعث، أن يخبر الله تبارك وتعالى بهذا البعث، بل ويقسم عليه أحيانا. وخبر الله تبارك وتعالى دليل على وقوعه، لأن الله جل وعلا صادق فيما يخبر به، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال الله جل وعلا أيضا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم، وهذا قسم، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. إذن فإخبار الله جل وعلا بهذا البعث دليل على ماذا؟ على وقوعه، لأنه لا أصدق من الله تعالى قيلا وحديثا. ومن أدلة هذا البعث أيضا الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، الاستدلال بالخلق الأول على الخلق الثاني، بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. فالذي خلق الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا أليس بقادر على أن يعيده بعد موته؟ يعني الذي خلقك من عدم، الذي خلقك من عدم، أليس بقادر على أن يعيدك بعد موتك؟ طبعا الإعادة أسهل من الابتداء، الإعادة أسهل من الابتداء. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأنا أول خلق نعيده. إذن هذا دليل يعني يدل على ماذا؟ على إمكان هذا البعث، لأن الذي خلق الإنسان من عدم لا شك أنه قادر على أن يعيده بعد موته، لأن الإعادة أسهل من الابتداء، وإن كان الكل في حق الله تبارك وتعالى سهل، وإن كان الكل سهلا في حق الله تبارك وتعالى. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى أيضا: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. ويقول الإنسان يعني الكافر: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الله جل وعلا: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، يعني الذي خلقك من عدم قادر على ماذا؟ على أن يعيدك بعد الموت، هذا هو المعنى. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى آخر الآية، كما جاء ذلك في سورة الحج. إذن فهذا دليل آخر يدل على ماذا؟ على إمكان البعث، لأن الذي خلق الإنسان من عدم قادر بلا شك أن يعيد هذا الإنسان بعد موته وبعد وفاته. من الأدلة التي ذكرها القرآن أيضا على إمكان هذا البعث الاستدلال على ذلك بخلق ما هو أعظم. يعني إذا كان الله جل وعلا قد فعل ما هو أعظم من إعادة هذا الإنسان، فكيف يعجز عن إعادة الإنسان؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني سبحان الله الذي يستطيع أن يخلق السماوات والأرض كيف يعجز على ماذا؟ على إعادة إنسان بعد موته. فمن يفعل الأعظم لا شك أنه يقدر على ما هو أهون وأقل. ولهذا قال الله تبارك وتعالى أيضا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إذن فهذا استدلال بماذا؟ بفعل ما هو أعظم على ماذا؟ على إمكان إعادة الإنسان بعد موته وبعد وفاته. أيضا من أدلة القرآن على البعث إحياء الله تبارك وتعالى للأرض، يعني الأرض سبحان الله يعني قد يصيبها جفاف فتموت ولا يصبح فيها أثر لحياة إطلاقا، يعني لا نبات ولا شيء، ثم إذا بالله جل وعلا يحيي هذه الأرض بعد موتها، يحيي هذه الأرض بعد موتها. ولا شك أن الذي أحيى هذه الأرض قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته. ولهذا قال الله تبارك وتعالى منبها على هذا الدليل: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ميتة، ميتة مجدبة قاحطة قاحلة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. أيضا من الأدلة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه وهي دالة على هذا البعث أن الله تبارك وتعالى قد أحيا أشياء ماتت في هذه الحياة فأحياها الله تعالى في هذه الحياة قبل يوم القيامة. يعني هناك أشخاص ماتوا في الدنيا وأحياهم الله تبارك وتعالى في الدنيا، وقد جاء في سورة البقرة 5 أمثلة من ذلك. ذكر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة 5 أمثلة لذلك. فمن أولئك الأشخاص الذين قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قالوا لن نؤمن حتى نرى الله عيانا وجهرا. قال الله جل وعلا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فأماتهم الله جل وعلا وأعاد فأحياهم مرة أخرى في هذه الحياة. من ذلك أيضا ما جاء في قصة البقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فهذا الشخص الذي قتل في بني إسرائيل أمر الله جل وعلا بأن تذبح بقرة وأن يضرب ببعض تلك البقرة ففعل ذلك فأحياه الله جل وعلا بإذنه، أحياه الله بإذنه. أيضا ما جاء في قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن ذلك لمحيي الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، أماتهم الله وأحياهم في هذه الحياة. أيضا ما جاء في قصة الرجل وحماره أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام، يعني سبحان الله 100 عام أماته الله 100 سنة ثم بعثه ثم أحياه الله تعالى في هذه الحياة قبل يوم القيامة. أيضا ما جاء في قصة إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير، يعني أمره الله تعالى أن يأخذ يعني 4 من الطير وتكون هذه الطير طبعا مقتولة بل ومقطعة ومجزأة وتوزع يعني في أماكن عدة، فيؤمر إبراهيم بأن يدعوها وإذا بها ماذا يعني تلتئم أجزاؤها وتدب فيها الحياة بإذن الله جل وعلا، والآيات معروفة في سورة البقرة. إذن فهؤلاء يعني أشخاص أماتهم الله تبارك وتعالى ماذا؟ أماتهم الله تبارك وتعالى في الدنيا وأحياه. أفلا يدل ذلك على أن الله جل وعلا بإمكانه أن يحيي الناس يوم القيامة؟ بلى. إذن فكل هذه الأدلة يعني ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ليقيم الحجة على هؤلاء المنكرين للبعث والنشور. ثم أيضا يعني عدل الله تعالى وحكمته تقتضي أن يكون هناك يوم آخر، عدل الله تعالى يقتضي أن يكون هناك يوم آخر، لأننا نلاحظ في هذه الحياة الدنيا بأن أناسا يفارقونها، فمنهم ظالم لم يؤخذ الحق منه ومنهم مظلوم لم يؤخذ الحق له، فهل يعقل يعني أن يموت هذا الظالم من دون أن يؤخذ منه الحق ويموت هذا المظلوم من دون أن يعطى يعني حقه. طبعا حكمة الله تعالى تأبى ذلك، وعدل الله تعالى يعني يأبى ذلك. وأيضا ربنا جل وعلا خلق العباد لعبادته وطاعته، ونرى بأن أناسا يفارقون الدنيا وهم عصاة وكفار، وأناس يفارقون الحياة وهم طائعون لله تقاة لله جل وعلا. فهل يعقل أن يموت كل هؤلاء ولا يعادون ولا يحاسبون؟ يعني حكمة الله جل وعلا تأبى ذلك. إذن لابد أن يكون هناك يوم آخر يبعث الله تبارك وتعالى فيه الناس كلهم ويحاسبون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن فالشاهد أن كل هذه الأدلة كما قلت ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه ليقيم الحجة على الكفار الذين أنكروا ماذا؟ هذا البعث. قال المؤلف بعد ذلك: والإيمان، يعني مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر، قال: والإيمان بصحائف الأعمال. إذن من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بأنه ما من إنسان إلا وله ماذا؟ صحيفة، له كتاب دونت فيه ماذا؟ أعماله، دونت فيه أعماله. قال: والإيمان بصحائف الأعمال تعطى باليمين، يعني تعطى باليمين طبعا لأهل الإيمان والطاعة والتقوى، أو من وراء الظهور بالشمال، تعطى من وراء الظهور بالشمال، ويكون ذلك لأهل الشقاء والعياذ بالله. إذن فهذه الصحائف حق نؤمن بها، فأعمال العباد مكتوبة في هذه الصحائف، وكل إنسان سيعطى صحيفته يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الإسراء: اقرأ كتابك قبل ذلك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسابا، أو حسيبا، كفى اليوم بنفسك عليك، كفى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذن فكل إنسان أعماله مدونة في هذه الصحائف، ولهذا قال تعالى أيضا: وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت، إذن فنؤمن بهذه الصحائف التي يعطاها الناس يوم القيامة، فمنهم من يعطاها من جهة اليمين، ومنهم من يعطاها من جهة الشمال وراء ظهره. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم قرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. وظننت هنا بمعنى أيقنت، ظننت هنا بمعنى ماذا؟ أيقنت، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالظن قد يطلق في كتاب الله ويراد به ماذا؟ اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال المؤلف بعد ذلك: والإيمان بالموازين. والإيمان بالموازين. يعني مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين أو بالميزان. فيوم القيامة سيكون هناك ميزان، سيكون هناك ميزان توزن به أعمال الناس. وقد اختلف أهل العلم في هذا الميزان، لا أدري لماذا يعني الإخوة الهاتف تاعو ما يخليهش في الصامت، يعني هل يشق عليك هذا؟ فربي يهديه يعني هذا الإنسان هذا، يعني سبحان الله راك في مسجد، كي تدخل المسجد دير الهاتف تاعك في الصامت حتى لا تؤذي الناس. طيب أقول اختلف أهل العلم في الميزان الذي سيوضع يوم القيامة، هل هو ميزان واحد فقط أم هي موازين متعددة؟ هل هو ميزان واحد فقط أم هي موازين متعددة؟ فمن أهل العلم من قال هو ميزان واحد، يعني يوم القيامة لن يكون إلا هناك إلا ميزان واحد فقط، وهذا الميزان توزن به جميع أعمال العباد. ومن العلماء من قال بل هي موازين متعددة كثيرة، فليس هناك ميزان واحد بل هي موازين متعددة. فإما أن يكون لكل أمة ميزان، يعني بعضهم قال لكل أمة ميزان، كل أمة من الأمم لها ميزان خاص به، بل قال بعضهم كل فرد من الأفراد له ميزان خاص توزن فيه أو به أعماله. والذين ذهبوا إلى تعدد الموازين استدلوا بالآيات التي جمعت فيها الموازين، التي جمعت فيها الموازين، كما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين ولم يقل ونضع الميزان. إذن فالموازين جاءت في كتاب الله جل وعلا مجموعة، قالوا فهذا الجمع يدل على تعددها، يدل على تعددها. ولكن الأقرب والصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد فقط، ليس هناك موازين متعددة بل هو ميزان واحد. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما ثبت في مستدرك الحاكم وغيره بسند يتقوى بما له من الطرق عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، يعني لو وزنت فيه السماوات والأرض لاتسع ذلك الميزان لذلك. إذن فهذا يدل على أن الميزان يوم القيامة ميزان واحد، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، واستظهره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جل وعلا. فإن قال قائل فلماذا جاءت في كتاب الله تعالى مجموعة ونضع الموازين، نقول جاءت مجموعة باعتبار كثرة ما يوزن، باعتبار كثرة ما يوزن من الأعمال يوم القيامة ولهذا جمعت، وإلا فهو ميزان واحد كما دلت على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابت. إذن فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا الميزان الذي ستوزن به يعني الأعمال يوم القيامة، وأهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هذا الميزان ميزان حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان، يعني توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة أخرى، فهو ميزان حقيقي، خلافا للمعتزلة الذين أنكروا هذا الميزان الحقيقي وقالوا بأن المراد بالميزان أو بالموازين يعني حيثما ذكر المراد بذلك العدل والقسط، بمعنى أن يوم القيامة سيكون هناك عدل في محاسبة العباد، وأنكروا أن يكون هناك ميزان حقيقي، وأنكروا أن يكون هناك ميزان حقيقي. وقولهم هذا لا شك أنه باطل مردود، لأن النصوص دلت على أن هذا الميزان يعني ميزان حقيقي، ولهذا قد تثقل به الأعمال وقد تخف به الأعمال، كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه. إذن فهو ميزان حقيقي، قد يثقل وقد يعني يخف العمل فيه وقد يثقل العمل فيه. ولهذا أيضا يعني جاء في حديث البطاقة المعروف، في حديث البطاقة المعروف يعني ذلكم الرجل الذي يأتي يوم القيامة وله 99 سجلا من صحائف السيئات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها توضع ماذا؟ في كفة، يعني توضع في كفة من كفة الميزان. فيقول الله جل وعلا لهذا الرجل هل ظلمتك كتبت، يعني الملائكة يقول لا يا رب، يعني هذه السيئات سيئات ما زادوا لي ولا. فيقول الله تعالى هل لك يعني من حسنة، يعني لا تراها الآن؟ يقول لا، يعني ليس لي حسن لا أراه. فيقول الله تبارك وتعالى له بلى، بل لك عندنا حسنة، فتخرج لها له بطاقة مكتوب فيها ماذا؟ لا إله إلا الله. فيقول هذا الرجل وماذا ستفعل هذه البطاقة المسكينة مع هذه السجلات الكثيرة؟ قال عليه الصلاة والسلام فتوضع تلك البطاقة، توضع تلك البطاقة في الكفة فتطيش وتطير السجلات الأخرى وتثقل تلك البطاقة. إذن هذا الحديث صريح في أن الميزان يوم القيامة يعني ميزان حقيقي له كفتان، له كفتان. ولهذا كما قلنا يعني قول المعتزلة بأن المقصود بالميزان الموازين هو مجرد العدل والقسط، هذا يعني كلام باطل. ثم يعني من أدلة بطلانه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فقارن الله تعالى بين الموازين والعدل، قارن الله تعالى بين هذا الميزان وبين العدل. فكيف يفسر تفسر الموازين بالعدل؟ ماذا نقول؟ ونضع العدل ونضع القسط القسط ليوم القيامة لا معنى للآية. إذن فالموازين على ظاهرها ونضع الموازين، وهذه الموازين بها يتم ماذا؟ القسط والعدل. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، إذن فهو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي يعني له كفتان. هذا هو يعني معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الميزان. أهل السنة أيضا اختلفوا في الذي يوزن يوم القيامة، يعني ما هي الأشياء التي توزن بهذا الميزان. فكثير من أهل العلم قال الذي توزن هي الأعمال، أعمال الناس، أعمال العباد، فأعمال العباد يوم القيامة هي التي توزن، بحيث أنه يعني تجعل لها ماذا؟ يعني أحجام يوم القيامة، يعني تجعل لها يعني أحجام يوم القيامة فتوزن. والدليل على ذلك يعني نصوص كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذكر وهو عمل من الأعمال من أثقل الأعمال يوم القيامة، ولهذا قال ثقيلتان في الميزان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. فحسن الخلق يعني يوزن يوم القيامة ويكون من أثقل الأشياء في هذا الميزان. المهم أنه يعني جاءت نصوص كثيرة يعني تدل على أن الأعمال توزن يوم القيامة ومن العلماء من قال بأن الذي يوزن يوم القيامة هي ماذا؟ الكتب والصحائف، صحائف الأعمال هي التي توزن، فيوزن كتاب الحسنات مع كتاب السيئات، فيوضع كتاب الحسنات في كفة وكتاب السيئات في كفة، فأيهما غلب كان له ماذا؟ الحكم. كما قال تعالى فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، وحديث البطاقة يدل على ذلك، فتوضع أو توضعت في كفة 99 سجلا من السيئات، ووضع في كفة البطاقة التي كتب فيها ماذا؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فدلت هذه النصوص على أن الذي يوزن يوم القيامة هي صحائف الأعمال. وبعض العلماء قال بل الذي يوزن يوم القيامة هو العامل نفسه، العبد نفسه يوزن يوم القيامة، ولهذا ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض. يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة ولكنه لكفره أو فسقه ونحو ذلك فإنه لا يزن عند الله جناح بعوض. قال عليه الصلاة والسلام وقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا يكون لهم وزن يوم القيامة. ولهذا أيضا يعني جاء في الحديث الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه يعني ذات يوم صعد شجرة ليأخذ منها يعني عودا أو نحو ذلك، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من نحف أو من نحافة ساقيه، فساقاه نحيفتان جدا، فضحك الصحابة رضي الله عنهم من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما يوم القيامة أثقل من جبل أحد، قالوا فدل ذلك على أن العباد يوزنون يوم القيامة. إذن فاختلف العلماء على هذه الأقوال الثلاثة، والراجح كما قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله أن كل هذه الأشياء توزن جمعا بين النصوص، فتوزن الأعمال وتوزن الصحائف ويوزن العباد أنفسه، فجميع هذه الأشياء يعني توزن يعني جمعا بين هذه النصوص الشرعية. إذن نعود لكلام المؤلف، قال رحمه الله والإيمان بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ثم قال المؤلف والإيمان بالشفاعة، يعني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بالشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة أو للأمم كلها. والشفاعة طبعا الشفاعة يعني من الأمور الثابتة بالأحاديث المتواترة، فأحاديث الشفاعة يعني متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبتت بطريق التواتر. ولهذا قال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال ورؤية شفاعة والحوض. إذن أحاديث الشفاعة يعني أحاديث بلغت ماذا؟ مبلغ التواتر، مبلغ التواتر. وبهذه الأحاديث يعني تقوم الحجة على الخوارج والمعتزلة الذين يعني يكفرون أصحاب الكبائر ويخلدونهم في نار جهنم. إذن فيعني مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بالشفاعة. قال المؤلف الإيمان بالشفاعة في ذلك الموقف، وهي أي والشفاعة أنواع. إذن الشفاعة أنواع. قال الشفاعة العظمى، يعني منها الشفاعة العظمى وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف ليحاسبوا وليفصل بينهم. ومن المعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا بعث الموتى يوم القيامة فإنهم يجتمعون في أرض المحشر، يجتمعون في أرض المحشر في صعيد واحد، الأولون والآخرون، كل الناس من لدن آدم إلى يعني آخر البشر يجمعهم الله تبارك وتعالى في صعيد واحد. وتدنو ماذا؟ الشمس من رؤوسهم، تدنو الشمس من رؤوسهم فيعرقون عرقا عظيما ويكونون في غم عظيم وفي كرب وهول عظيم جدا. فماذا يفعلون؟ فيذهبون إلى آدم ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك، ثم يعني يذهبون إلى نوح ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك، ثم يذهبون إلى إبراهيم ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك، ثم يذهبون إلى موسى ليشفع لهم فيعتذر عن ذلك، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر عن ذلك، ثم يذهبون إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويعني يشفع بإذن الله تبارك وتعالى للناس، يشفع لأهل الموقف حتى يعجل الله تبارك وتعالى بحسابه، حتى يعجل الله تبارك وتعالى بحسابهم. وهذه الشفاعة هي التي سماها المؤلف الشفاعة العظمى، لأنها من أعظم أنواع الشفاعات، لأنها تنال كل البشر، فكل البشر يستفيدون من هذه الشفاعة، حتى الكافر منهم، حتى الكفار، حتى الكفار، لأنهم يكونون مع كل الناس يعني في كرب عظيم جدا، فيتمنون ماذا؟ أن يعجل الله تبارك وتعالى لهم ماذا؟ الحساب. طيب إذا قال الشفاعة العظمى وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا هذه الشفاعة خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولهذا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشافع، وأنا الشافع. قال وذلك حين يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم، ليقضى بينهم أي ليحاسبوا. وأحاديث الشفاعة كما قلت يعني خاصة هذا النوع يعني وردت فيه أحاديث كثيرة، يعني وردت فيه أحاديث كثيرة كحديث أنس وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة وأبي سعيد الخدري وغيرهم من الصحابة. ومن أراد أن يقف على هذه الأحاديث عليه بكتب السنة المعروفة المشهورة كالصحيحين وغيرهما. قال المؤلف بعد ذلك والشفاعة، يعني من أنواع الشفاعة أيضا، والشفاعة في استفتاح باب الجنة لأهلها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلا أحد يدخل الجنة حتى يسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهي كالشفاعة لدخول ماذا؟ الجنة. وهذه الشفاعة أيضا يعني وردت بها أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني أطلب فتح الباب، فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، أو بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. ثم قال: والشفاعة، هذا نوع ثالث، والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يشفع في عمه أبي طالب ليخفف عنه العذاب في نار جهنم، وذلك جزاء ما كان يحوطه يعني يحميه ويغضب له. إذن فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه مع أنه مات على الكفر، هذا أيضا من الشفاعات الثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت الحديث بذلك في الصحيحين من حديث العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك، يعني أبا طالب، ما أغنيت يعني ما نفعت، ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك، يعني هل نفعت عمك وهو الذي كان يدافع عنك ويغضب لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، هو في ضحضاح من نار. والضحضاح هو الموضع الذي يعني فيه عمق قريب، هو مكان فيه عمق قريب، مكان فيه عمق ولكن هذا العمق يعني قريب، قريب يعني ليس بعيدا. إذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء أيضا يعني هذا المعنى في يعني أحاديث أخرى. قال المؤلف: والشفاعة، وهذا نوع رابع، إذن عندنا الشفاعة العظمى، والشفاعة في استفتاح باب الجنة، والشفاعة في تخفيف العذاب. قال في النوع الرابع: والشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، يعني هناك أناس سيدخلون الجنة وكانوا يستحقون درجة معينة، فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفع درجاتهم. وهذا أيضا يعني نوع من الشفاعة ثابت. ولذلك روى مسلم من حديث ربيعة بن كعب الأسلم رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه أو بوضوئه وحاجته، يعني كان يعني يبيت مع النبي عليه الصلاة والسلام ويخدمه هذا الصحابي واسمه ربيعة بن كعب، فقال لي أي فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سل يعني سل حاجتك، يعني هل لك حاجة أقضيها لك؟ فقال له: سل حاجتك. فقال له الرجل: أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أن أرافقك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، يعني هل لك حاجة أخرى؟ قال: يا رسول الله هو ذاك. عليك وش نسحق. قال: هو ذاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن فهذا يدل على أنه بإمكان النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لشخص في ماذا؟ في رفع منزلته في الجنة. ولهذا قال المؤلف: والشفاعة في رفع درجة أقوام من أهل الجنة. قيل إن ذلك خاص بالنبي صلى الله أو بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، يعني قيل هو خاص وقيل يعني قد يكون ذلك أيضا لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين ونحوهم. قال المؤلف وهو يذكر نوعا يعني آخر وهو النوع الخامس من أنواع الشفاعة، قال: والشفاعة في أهل الكبائر. الشفاعة في أهل الكبائر وهم العصاة من الموحدين الذين دخلوا النار بذنوبهم ليخرجوا منها. إذن هناك أناس فعلوا كبائر وسيدخلون يوم القيامة النار، ولكن سيشفع فيهم أناس فيخرجهم الله تبارك وتعالى من النار ويدخلهم ماذا؟ الجنة. بمعنى أنهم سيخرجون من النار قبل أن يأخذوا العذاب كاملا، قبل أن يعذبوا يعني كامل العذاب الذي كان مقررا يعني عليه من صحة التعبير. إذن فهذا نوع أيضا من أنواع الشفاعة. قال المؤلف: يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع من الشفاعة يفعله محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يشفع في بعض من ارتكب هذه الكبائر فيخرج بإذن الله من النار ويدخله الله الجنة. قال: يشفع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني هذا النوع من الشفاعة ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام بل يشاركه في ذلك غيره. قال: وغيره من المرسلين والملائكة والصالحين والشهداء. إذن فهذا النوع يكون لكل هؤلاء المذكورين، منهم الشهداء كما ذكر المؤلف. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للشهيد ست خصال، للشهيد إذا مات ست خصال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويشفع، يعني ذكر منها فقال: ويشفع في 70 من أقاربه. يعني الشهيد الذي يموت في سبيل الله يشفع في 70 من أقاربه يوم القيامة. إذن فهذا النوع من الشفاعة ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل يشاركه الملائكة والرسل والصديقون والشهداء والصالحون. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن والصيام شفيعان لأصحابهما يوم القيامة. وهذا ثابت في السنة. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال عليه الصلاة والسلام: فيشفعان، أي فيشفعان فيه. إذن فالصيام والقرآن يشفعان لأصحابهما يوم القيامة. ثم قال: وكذا أولاد المؤمنين شفعاء لآبائه. أولاد المؤمنين يعني الصغار شفعاء لآبائه. ولهذا أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مات له ثلاثة من الولد، من مات له ثلاثة من الولد كانوا له حجابا من النار. إذن فالإنسان إذا مات له ثلاثة من الولد وصبر على ذلك واحتسب ذلك عند الله، يعني شفعوا له يوم القيامة وكانوا له حجابا من نار جهنم، بل يدخل الجنة. وجاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فقيل له يا رسول الله واثنان، يعني من مات له اثنان، قال واثنان، قال الراوي ولم نسأله عن من مات له يعني ولد واحد فقط. فالمهم أن هؤلاء الأولاد يشفعون لآبائهم يوم القيامة. قال المؤلف بعد ذلك والإيمان بالحوض، يعني مما يدخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض، أي بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال حوض أو الإيمان بالحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وأحاديث الحوض كما سبق متواترة، ورؤية شفاعة والحوض، إذن أحاديث الحوض متواترة أيضا. ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر، يعني فيه ماذا؟ يعني بقدر ما يسير الإنسان يعني شهرا كاملا. قال حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، زواياه الأربع سواء، إذن فهو مربع الشكل. قال وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه، الكيزان نسموهم احنا كيسان، ويقال كاس وكاز، يعني فيه لغتان بالساي والزين. قال وكيزانه كنجوم السماء من يشرب منه لا يظمأ أبدا. إذن فأهل السنة يثبتون هذا الحوض، يثبتون هذا الحوض لنبينا عليه الصلاة والسلام، وسيرده أو ستريده هذه الأمة، ستريده هذه الأمة. ولكن نبه أهل العلم على أن أهل البدع والعياذ بالله قد يحرمون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، أهل البدع قد يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بمناسبة كلامنا عن الحوض قلت نبه يعني أهل العلم على أن أهل البدع قد يحرمون من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليذادن رجال عن حوضي، ليذادن رجال عن حوضي، يعني ليطردن وليبعدن رجال عن حوضي، فأقول أصحابي أصحابي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ويدخل في الإحداث بلا شك يعني الابتداع في دين الله جل وعلا، الذين يبتدعون ويحدثون في دين الله جل وعلا ما ليس منه قد يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا يعني ينبغي للمسلم أن يكون حذرا أشد الحذر من أن يبتدع شيئا في دين الله تبارك وتعالى. قال المؤلف رحمه الله في خاتمة هذا الباب أو هذا الجزء من الباب وهو الإيمان باليوم الآخر، قال والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم. إذن يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالصراط، إذن هناك يوم القيامة صراط وطريق، وهذا الطريق يكون منصوبا ومضروبا على جهنم، يكون مضروبا ومنصوبا على جهنم. ولا يمكن للإنسان أن يدخل الجنة إلا بمروره على هذا الصراط، إلا بمروره على هذا الصراط. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: بلغني أن هذا الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر، يعني هو أدق من شعر، أدق من شعرة وأحد من السيف، أحد من السيف. إذن يقول المؤلف: والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم. إذن هذا الصراط منصوب على جهنم، إذن فمن سقط منه والعياذ بالله فإنه يسقط في جهنم والعياذ بالله. قال: والإيمان بالصراط المنصوب على متن جهنم، أي على ظهرها. يمر الناس عليه، أي على هذا الصراط، على قدر أعماله. يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فأولهم كالبرق، يعني من جاء بعمل كبير وعظيم جدا فإنه يمر هذا الصراط كمرور ماذا؟ البرق. ولا شك أنه يسلم، لا شك أنه يسلم. قال: فالأول أو فأولهم كالبرق. قال: ثم كمر الريح، يعني بعضهم أيضا لكثرة أعمالهم الصالحة يمرونه كمرور ماذا؟ الريح السريعة. قال: ثم كمر الطير، يعني منهم من يمره كما تمر ماذا؟ الطير. وكل هؤلاء طبعا يسلمون. قال المؤلف: وهذه الفقرات، طبعا هذه الفقرات التي ذكرها المؤلف يعني مأخوذة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره، يعني هكذا جاءت يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال المؤلف: ثم كمر الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا ربي سلم سلم، يقول: يا ربي سلم سلم. قال: حتى تعجز أعمال العباد. إذا قلنا الناس يمرون بحسب أعماله، فبقدر كثرة الأعمال الصالحة يكون المرور على الصراط ماذا؟ سريعا. وكلما قلت الأعمال قلت ماذا؟ السرعة. ولهذا قال: حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لقلة طبعا عمله الصالح. قال: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا، يعني يمر هذا الصراط وهو يزحف على بطنه، وهو يزحف على بطنه. ولا شك أن من يمره كذلك فحركته ستكون بطيئة جدا. قال: حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زاحفا. قال: وفي جنبتي الصراط كلاليب، كلاليب مثل هذه الكلاليب المعروفة التي يعلقها ماذا؟ الجزار، يعلقها الجزار. إذن ففي جنبتي الصراط، يعني على جانبيه يمينا وشمالا، كلاليب معلقة، معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، مأمورة بأخذ من أمرت به. قال المؤلف، وهذا مأخوذ من الحديث طبعا، قال عليه الصلاة والسلام: فمخدوش ناج، يعني هناك من تخدشه يعني تلك الكلاليب، هناك من تخدشه تلك الكلاليب، ولكنه ينجو بإذن الله، ولكنه ينجو فلا يسقط في نار جهنم بل يواصل عبوره للصراط. قال: فمخدوش ناج ومكردس في النار. والمكردس يعني هو الشخص الذي تربط يداه ورجلاه ويلقى في موضع ومكرجس في النار، أي من الناس من يحاول أن يعبر هذا الصراط إذا به يسقط في جوف جهنم والعياذ بالله، كسقوط يعني ذلكم المكردس الذي جمعت يداه ورجلاه وألقي في موضع. إذن هذا يعني ما يتعلق بالإيمان بالصراط. قال المؤلف بعد ذلك: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله. نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم، إذن كل ما يعني له تعلق باليوم الآخر وقد جاء مذكورا إما في كتاب الله أو ما صح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة والجماعة يؤمنون به. ولهذا طبعا وكان يعني الأولى بالمؤلف أن يعني يذكر ذلك، لأن ذلك من أعظم يعني ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بماذا؟ بالجنة والنار. طبعا الإيمان بالجنة والنار فهذا من أعظم يعني ما يدخل في الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر، لأن الجنة والنار طبعا لم تذكر، يعني الإيمان بهما لم يذكر في أركان الإيمان. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر، إذن أين الإيمان بالجنة والنار؟ داخل في الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر. طيب، إذن قال المؤلف: ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله أعاننا الله عليها. بهذا يعني نكون قد أنهينا ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. بقي الركن الأخير والسادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء خيره وشره، سيعني نشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نحاول يعني في هذه العجالة أن نجيب على بعض الأسئلة. قال السائل: هل إسرافيل هو الذي ينفخ النفخة الأولى والثانية للبعث؟ الجواب: نعم. يقول هذا السائل: ما قولك من يعيش بين المسلمين وهو ينكر عذاب القبر والحشر والنشور؟ طبعا هذا كافر والعياذ بالله، من كان ينكر البعث والنشور فهذا كافر، يعني يدعى إلى الإسلام. يقول: كيف نجمع بين الذي يعطى صحيفته بالشمال وفي لفظ آخر يعني قصده في آية أخرى وراء ظهر؟ طبعا الجمع بينهما أن يقال يعطى كتابه بشماله وتكون شماله ماذا؟ وراء ظهره، هذا هو الجمع. يقول: كيف يرد على من يقول أن الصحابة اختلفوا في مسائل العقيدة كاختلافهم في مسائل الأحكام؟ طبعا هذا حق، الصحابة رضي الله عنهم يعني اختلفوا في بعض مسائل العقيدة، ولكن هذه المسائل إن صح التعبير يعني مسائل فرعية، يعني ليست من أصول العقيدة، هي مسائل فرعية في العقيدة، من مسائل فرعية في العقيدة كاختلافهم مثلا في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه هل رآه أم لا، يعني يختلفون في مثل هذه المسائل الفرعية، والصحابة طبعا ليسوا معصومين حتى لا يختلف. يقول: ما معنى المقام المحمود؟ المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وسمي مقاما محمودا لأن جميع الخلق يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الموقف، ولهذا سمي ماذا؟ مقاما محمودا، لأنه يحمد من جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم. يقول: ما الحكمة من خلق الميزان؟ كأنه يشير إلى أن الله تعالى يعني قادر على أن يحاسب العباد، يعني لا أن يكون ماذا، يعني هناك ميزان حقيقي وله يعني كيف. نقول الحكمة يعني من الميزان هو إظهار عدل الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى يوم القيامة سيحاسب حتى الكفار، يعني من لا يؤمن به ويكفر به. ولهذا فمن تمام عدله جل وعلا أن يعني يجعل ميزانا، يعني يجعل ميزانا يعني يراه كل الناس، وهذا الميزان يعني لا يفوت شيئا ولو مثقال ذرة، يعني حتى لا يقول الكافر ممكن هناك أشياء يعني أراك ما حسبتها ليش، لا، هناك ميزان حقيقي يزن كل شيء ولا يعني يترك شيئا. إذن فهذا من تمام إظهار عدل الله تبارك وتعالى. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.